سمعت الشيخ بعض الأزواج في أول الحياة الزوجية يريد كل منهما أن يبرز شخصيته أمام الآخر، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟ الواجب العناية بهذا الأمر بدون تكلف. بدون تكلف. نعم. يحسن خلقه وتحسن خلقه، ثم يحسن خلقه يطمئن إليها، محاشرة المعاشرة الطيب، الكلام الطيب، والأسلوب الحسن، والجماع حسن التيسير، وكذلك في الفراش طيب الخلق وعدم التعبيش وعدم الكفار، وجه بسيط كلام طيب، وإذا دخل البيت كذلك، وإذا جلس معهم كذلك، والفراش من باب أولى، ويؤمن حاجات البيت من غير إشراف ولا طفل حسب أعراف أمثالها وأمثال أهلها، هكذا ينبغي يكون صبور يتحرى الأمور المناسبة في المعيشة وفي الخلق معها ومع أهلها، لأن ذلك أطرب أقرب إلى أن يوجد بينهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.